شهر رمضان. هناك امرأة أفطرت بعض الأيام في رمضان الماضي، وما قامت بقضاء هذه الأيام فلتقم بقضائها في هذه الأيام. جميل. طيب، لو أنها تكاسلت أو أخرت حتى جاء رمضان آخر، ماذا تصنع؟ يجب عليها أن تقوم بصيام هذه الأيام بعد انقضاء رمضان الثاني مع الإطعام. هذا قول الفقهاء. بمعنى أحسنها، امرأة مثلا أفطرت بعض أيام في أثناء الدورة الشهرية عند الحيض أو بعد الميلاد مثلا، السنة طويلة، فلتؤمر بعد ذلك بقضاء هذه الأيام، إلا إذا كانت عاجزة مريضة فإن زوجها يخرج خلاص عنها هذه الأيام التي أفطرت فيها. أما إذا كانت صحيحة شابة سليمة فإنها تؤمر بقضاء هذه الأيام التي أفطرت فيها في رمضان. فإن أخرت خلاص القضاء حتى جاء رمضان آخر، يعني مر سنة كاملة، فماذا يجب عليها؟ يجب عليها أن تصوم هذه الأيام بعد انقضاء رمضان مع الإطعام، يعني صيام مع إطعام عقوبة لها لأنها أخرت هذا القضاء، وهذا القضاء معلق في ذمتها. فيجب على المرأة أن تبادر، أو مثلا إنسان أجرى عملية جراحية في رمضان الماضي نسأل الله تعالى السلامة والعافية وعجز عن الصيام وأفطر في رمضان، فإنه يجب عليه القضاء بعد الشفاء خلاص، بخلاف المريض الذي مرض مرضا مزمنا نسأل الله تعالى العافية كأمراض السكر والأمراض الخطيرة، نقول مرض السرطان، نقول المرض الخطير نسأل الله تعالى أن يعافي المسلمين، فهذا لا يؤمر بالقضاء لأنه عاجز أصلا لا ينتظر الشفاء، فإنه يؤمر بالإطعام لا يؤمر بالقضاء. أما الذي أصيب بحادثة أو سافر في رمضان فإنه يفطر له الفطر، لكنه يجب عليه أن يقوم بقضاء هذه الأيام. أمر الخامس والأخير بارك الله فيكم، قال بعض السلف من الواجب على المسلم أن يعرف عبودية الوقت. ما عبودية الوقت بارك الله فيكم؟ عبودية الوقت أنا مثلا في شهر رمضان، رمضان على الأبواب، ما الذي يجب عليك كمسلم؟ الذي يجب